جميل جدا. المدعي ايه دوره؟ طيب يلا يبقى انت مش واخد بالك من اللي احنا قريناه، مش واخد بالك. تعالى وارجع بيه، بيسأل الشيخ الفاضل ليقول ليه ده حلف الخمسين يمينا كلها عند القاضي، مات القاضي او عزل، يرجع عيدها تاني قدام القاضي التاني ليه؟ يبقى احنا غفلنا عما قرأناه قريبا. نعيد ما قرأناه قريبا في الصفحة السابقة من نسختي، السطر الثالث من اسفل، يقول او الرابع: والفرق بين المدعي والمدعى عليه ان يمين المدعى عليه للنفس فتنفذ بنفسها ولا تتوقف على حكم القاضي. مجرد ما يحلف المدعى عليه الخمسين يمينا يقول له مع السلامة حضرة القاضي، ما يستناش القاضي يحكم، ده بينفي، ده مع القاضي يقول له مع السلامة، مش مستني وقيله على قلبه وقلبه عمال يرجف يا ترى القاضي هيحكم بإيه. القاضي ما يملكش إلا أن يحكم بهذا لأنه مع القاضي، القاضي مجرد بس لحياته ما هو معروف. طيب والمقابل المدعي بقى، قال: ويمين المدعي للإثبات فلا تنفذ، اهو فلا، ادي الشاهد اهو اللي غفلنا عنه، فلا تنفذ بنفسها، امال ايه؟ بل تتوقف على ايه؟ حكم القاضي. كنت معانا يا نايم ولا كنتش معانا؟ كنت معانا يا نايم ولا ما كنتش معانا؟ بل تتوقف على حكم القاضي، يعني لا بنفسها، بمجرد ما المدعي يحلف الخمسين يمينا لا تثبت الدية على المدعى عليه او المدعى عليهم كانوا متعددين، لابد من حكم القاضي. حكم القاضي في ايه؟ ما خلاص، ما احنا اذا كان في لوث هيوجه اليمين للمدعي، ازاي حكم؟ ما هو اللوث خلاص ما لم يحلف المدعي الا وهو في لوث، لكن ليس بمجرد ايمان المدعي يبقى مع اليمين الخمسين كده يقول احلف بالله العظيم ان فلانا هو القاتل عمدا، يجي الناس مسقفة يحيى العدل، لازم يحكم القاضي هناك بقى في المدعى عليهم او المدعى عليه، بمجرد ما يحلف خمسين يمين هو يغادر القاعة ويمشي. ما هي حديث ثبت عند مين؟ ثبت عند مجتهد. تعالى بقى المجتهد الثاني يقول له: والله انا ما سمعتش، ممكن سلكت لسانك وحرفت في اليمين، انا عايز اسمع الخمسين يمين، عايز اسمع الصيغه، عايز اعدهم هم خمسين ولا تسعه واربعين، لانه اثبات حاجه والنفي حاجه ثانيه، فيكون من دعم زي. نعم لا لا يردها، وانما يشكك فيها، يقول له عد لي اليمين ثاني، اتلخبطت في العدد عدهم تاني، هل يقدر يمتنع؟ لا يقدر. نعم، اذا طاحت امامه الخمسون على الايمان، لا على الايمان لا، لكن مع ذلك انت تريد ان تقول انه بمجرد الايمان يثبت؟ لا يثبت الا بالحكم، يعني خلينا نقول اهو القاضي مات، المثال اللي معانا اهو القاضي مات، القاضي عزل نفسه، القاضي عزل، ثبتت الدية؟ لا تثبت الدية لأنه لم يحكم القاضي، يبقى محتاج دعوة تانية، الدعوة دي دعوة إثبات، دعوة إثبات محتاجة حكم القاضي لا بمجرد الأيمان، وإلا كان لا داعي للقاضي أصلا، لو هو الأمر مبني يا إخواننا في الإثباتات على مجرد الأيمان لما احتجنا إلى القاضي ولا المحكم اللي هو بديل القاضي أو نائب القاضي، كان كده يروح نعمل قاعدة عرفية ونجيب أو هو نفسه يروح كده ويجيب جهاز تسجيله عند المسجد ولا في الحرم الشريف ولا في أي مكان محترم ويحلف خمسين يمين، وهو حلف خمسين يمين عايز الدية بقى، يروح لمين؟ يروح للراجل المدعى عليه يقول له: والله في لوث أهو وأنا حلفت خمسين يمين أهي ومسجلة، عشان حكاية المسجلة بالصوت والصورة وفيديو وكل حاجة، لازم يكون قاضي، الدعوة لا تنفع إلا عند القاضي، قسامة دعوة والدعاوي لا تكون إلا عند القاضي أو نائبه. نعم، دعوة إثبات مش نفي يا فندم. نعم، صحيح

التسبب أنواع. تسبب شرعي، تسبب عادي، تسبب عادي وتسبب شرعي. تسبب عادي تسبب عمر، انت قلت لنا بقى اول مثال معنا كان ايه؟ شاهد الجيل، شاهد الجيل، شاهد الجيل. العقل هو العالم. الثالث اسمه يا ربي اسمه الحسي، تسبب حسي. شاهد الزور الحسي كالإكرار، العادي كأن أعطاه طعاما أو شرابا مسموما أو فيه السم. الشرعي كشاهد الزور، شاهد الزور. فشهد أمام القاضي شهادة الزور فقتل بسببها. هذا سبب شرع، سبب لي لأنه مؤثر وليس محصلا. من اللي حصل القتل؟ الجلاد عشناوي الذي باشر القتل، مش الشاهد الذي باشر، ولا القاضي حتى. الذي باشر القتل هو جلاد القاضي، جلاد الحاكم. فليس محصلا لكنه مؤثر، سبب لأنه مؤثر غير محصل، شرعي لأنه يترتب شرعا على الشهادة الحكم بالقصاص. العادي أن العادة، العادة تقول أنه إذا أكل أحدهم طعاما مسموما مات به، شرابا مسموما مات به. أيضا محصلا هو مؤثر وأعطاه الشراب أو الطعام المسموم ولم يباشر قتله، ولم يباشر قتله بل أثر فقط، فهو سبب ولكنه عادي بحسب العادة، وقد يأكل المسموم ولا يموت خلافا للعادة. أما الحسن فكالإكراه، يكرهه أيضا سبب، هو لم يباشر، هو أكره زيدا على أن، أكره زيدا على أن يقتل عمرو، أو أكرهه أن يقتل نفسه مثلا. إذن هو لم يباشر، المكره غير مباشر، هو مؤثر في إكراهه تأثيرا حسيا. طبعا مع توفر شروط الإكراه فرضنا عمره. المباشرة، المباشرة تكون بالحزم في حالة القتل، تكون بالجرح في حالة الجرح. فالمباشرة تكون بالحزم مثلا، يعني حزم طلقات النارية أو الجرح أو كل ما شئت. الشرط، الشرط ضرب له مثالا بحق البئر عدوانا. لأن تعريف الشرط حد، حد حصر البئر عدوانا. وليه عدوانا؟ لأن لو حفرت غير معتد، حفرت في ملكي، فجاء أحدهم وخطى إلى البئر فتردى فيها فهلك، لا شيء علي، لا أسمى قاتلا لا بمباشرة ولا بتسبب ولا بشرط ولا علي أي شيء، يعني لم أعتدي في شيء، أنا حفرت في بئر في ملكي. لكن حفرت عدوانا، غصبت أرضا فحفرت فيها بئر، وإذا ما أزرع الأرض ولا أروي الحيوانات فحفرت بئر، وأنا غاصب من الأرض، فحفر البئر عدوان مني، كما أن غصبي عدوان حق

ملا. قال لو كان لا يعلم فلا شيء عليه حكم، لا شيء عليه، وإنما لا شيء عليه من الهادي والجلاد هو القاتل بأمر غيره، لا شيء عليه لأنه لا يعلم، وإنما على آمره، على آمره. طب لو كان يعلم حالة الأثنتين، إما يخشى فتوى الآمر وإما لا. لو لا يخشى فتوى الآمر عليه وعلى آمره، هنا على آمره لأنه لا يخشى فتوى، أما لو يخشى فتوى فعلى آمره. هنا على آمره الإذن، على آمره الإذن، لأن لا يحصل كان يستطيع أن يمتنع، يبقى على آمره الإذن. ففي حالة علمه وعدم خشية سطوته فعليه هو، عليه هو، وأما على آمره الإذن. وأما لو خشي سطوته فعلى آمره. تعال نقرأ مرة أخرى بناء أنا على ما كتبنا ورسمنا. هو لا إثم عليه؟ على مين؟ الإثم يلحق في الجميع إلا في حالة الإكراه، في حالة الإكراه. أصلاً تحرك لا يخشى سطوته الألف على آمره الإثم. لأنه هو عليه هو الدين. بتسأل الحين عليه إثم ولا ما عليه؟ طبعاً عليه. طيب. وقاتل ومش عليه إثم؟ يعني هل يتصور يا مولانا أن قاتل ما عليه إثم؟ لا مكره. مش يسوع هنسأل عليه، عليه عليه دية ولا ما عندوش دية؟ يعني كفارة ولا ما عندوش كفارة؟ كلامنا الآن في الكفارة مش في الآثار، كلامنا في الكفارة. لا لا يسوغ له. إجابة مباشرة على سؤالك المحدد اللي هو مش في الدرس، هل عليه إث؟ طبعا عليه إث. لا يسوغ لك، لا يسوغ لأحد الناس، لأحد من الناس أن يقتل أو أن يزني ويدعي الإكراه. لا يسوغ له، لا أن يقتل نفسه ولا أن يقتل غيره تحت الإكراه. نعم. يعني يخشى سطوته، يخشى أن يقتله الإمام. أنا لا نتعرض الآن لي، لا نتعرض الآن للإثم من عدم، نتعرض للكفارة. هل عليه كفارة؟ نقول عليه، عليه، ونقول على آمره. لا شيء عليه، لا شيء عليه يعني من كفارة، الكلام في الكفارة، لكنه لا يسوغ له أن يقتله. طيب نعيد القراءة. نعم الجلاد القاتل، أو مباشر، أو مباشر، الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما أمره أن يقتل فلانا ظلما وهو جاهر بالحال لا كفارة عليه، أو جاهل بالحال لا شيء عليه يعني لا كفر عليه. لماذا؟ لأنه سيف الإمام، مجرد آلة، مجرد آلة، لأنه سيف الإمام وآلة سياسته. فالكفارة على الإمام، على آمره الكفارة، كفارة والإثم. فالكفارة على الإمام كالقود، القود على الإمام، ولو لم يكن هناك قود يبقى فيه دية، يبقى على الإمام أيضا، كله على مجرد هو آلة لأنه لا يعلم بالحكم، لا يعلم بالظلم عفوا، كالقود أو الدية. كما أن القود أو الدية على الإمام فالكفارة على الإمام لا شيء في ذلك على الجلاد، والإثم طبعا على الإمام، كل حاجة على الإمام. طيب فإن كان عالما بالحال فالكفارة عليه كالقود أو الدية، ولا يلزم الآمر إلا الإثم. ده هذا إيه؟ إن لم يخف من سطوته، يبقى هو عالم بالظلم ولا يخشى السطوة، يبقى ده هو الحقيقة، هو القاتل الحقيقي. طب والإمام اللي أمره؟ يا صدقت، يبقى لا عليه قصاص ولا عليه دية ولا عليه كفارة، كل شيء على الجلاد لأنه عالم بالظلم ولا يخشى السطوة، يبقى هو القاتل الحقيقي من حصر فيه، مجرد الآخر أوزع إليه أن يقتل ففعل. يبقى الامر فقط، وهو القاضي ولا الحاكم، الامر فقط يعتريه او ينوبه الاثم فقط. الحاله الثالثه والا، يعني وان لم

ورثته، لكن العبد لا يملك شيئا، جيبه مخروم. طب وإلا ما يكون له ورثة؟ يبقى بيت المال حالة الكفار. كيف تجب على ايه؟ تجب عليه لنفسه. لنفسه ازاي؟ مش نفس لورثته. ما احنا قلنا لورثته الشيخ علي عمال يقول لي لمين؟ تقول ورثة. فعمال يشغبني يقول لي طيب لو مش عارف ايه شوية الكلام الجميل اللي بيقوله ده. مش تجب عليه لنفسي، تجب عليه لورثته، لورثته. فلو مات، لو مات بيقول لي لو مات مين اللي هيورثه؟ هو كان عنده حاجة عشان يورثها؟ هو ما يملكش حاجة أصلا. الكفارة دي اسمها ضمان يا أخوانا. الكفارة دي حق الله، الكفارة حق الله وضمان للنفس، حق الله عز وجل ضمان للنفس، فيذهب إلى ورثة العبد. أما لو مات حتى أنفه، حتى أنفه يعني مات بنفسه لا باعتداء عليه، فهو لا يملك أصلا شيئا. مين اللي هيورثه؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.